وكأنه يريد أن يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولابن القيم رحمه الله توجيه ثالث، وهو أنه يقول إنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من ليل الوتر وبين هذا. لماذا؟ يقول كما أن المغرب هي وتر النهار وقد شرع لها ركعتان بمثابة السنة، وحينما وهذا لا يعارض أن تكون وترا ولا يعارض أن تكون هذه السنة خاصة بها. قال كذلك أيضا هاتان الركعتان قد تكون سنة خاصة بالوتر. قالوا بخاصة يعني عند من يقول أيضا بالوجوب بأن الوتر واجب، فهذه تكون سنة لهذا الوتر. وعلى كل حال لا شك أن الحديث يدل على جواز الصلاة بعد الوتر، هذا لا خلاف فيه أنه مشروع وجائز وليس بمكروه ولا بدعة. وإن قال من قال إنه اعتبره مكروها، ولكن الصحيح أن الحديث يدل على الجواز، ولكن الأولى أنه يجعل آخر صلاة للوتر. أما فيما يتعلق بقضاء الوتر في من أوتر أول الليل ثم قام آخره وأراد أن يتنفل، فهذا له شأن آخر وباب آخر سيأتي، وهو ما يسمى بنقض الوتر، هل ينقضه أو لا ينقضه، هذا سيأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله. لكن الحديث هنا في من أو الحديث هنا مع من أوتر ثم أراد أن يتنفل، فالأصل أن التنفل جائز، ولكن ينبغي أن يجعل المصلي آخر صلاته من الليل وترا. قال ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، يعني ركعتين خفيفتين يصليهما وهو قاعد، وهذا يدل طبعا على مشروعية أو جواز أن يصلي الإنسان قاعدا في النافلة ولو كان قاطرا. صلاة النافلة للمصلي أن يصليها قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكنها في الأجر على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها قاعدا إذا كان قادرا على القيام، وإنما هذا في النافلة. فلما ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا ركعة يا بني، يعني تسع وركعتين تكون إحدى عشرة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن يعني تقدم به السن، يعني كبرت سنه عليه الصلاة والسلام وأصابه ضعف لتقدم السن، وأخذه اللحم يعني ازداد لحمه عليه الصلاة والسلام يعني ثقل جسمه، أوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، يعني يسلم في السابعة ثم يأتي بركعتين وهو جالس. في الأولى كان يصلي تسعا ثم يأتي بركعتين وهو جالس، هنا لما ثقل صار يصلي سبعا ثم يأتي بركعتين وهو جالس فتكون تسعا، والأولى كانت إحدى عشرة. فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وقد سبق الإشارة إلى مثل هذا، وهو أن من قام بعبادة ينبغي أن يداوم عليها وأن لا يقطعها، كمن بدأ يصوم الاثنين والخميس مثلا ينبغي أن لا يترك طوال حياته، من كان يصلي من الليل ينبغي أن لا يترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. ومعلوم أن القليل الدائم خير من كثير منقطع، وهذا أيضا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قليل دائم خير من كثير منقطع. والسبب في هذا كما قيل أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، على معنى أنك إذا كنت على عمل قليل ولكن دائم يوشك أن تصل ويوشك أن توفق، أما إذا أتيت بعمل كثير في فترة قليلة ثم انقطعت كمن يطرق الباب طرقا قويا ثم يذهب، بينما الذي دائما يطرق حتى يفتح له فهذا غالبا يفتح له. فإذا كنت دائما مستمرا على هذه العبادة الخفيفة، مرتبط بربك، منطرح بين يديه، متعلق به، لك ورد ولك حزب، ولو كان خفيفا أو قصيرا أو يسيرا لكنك مداوم عليه، فهذا يجعل صلتك بربك دائمة ومستمرة، ويوشك أن يستجيب الله لك ويوفقك. ولهذا ومدمن القرع للأبواب أن يلج، وهذا وتوجيه النووي وغيره لوجه كون العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا يدل على قضاء الوتر، وقضاء الوتر سيأتي وقته وكيفيته وهيئته، لكن على كل حال يدل على أنه يقضيه شفعا، لأنه كان وتره 11 ركعة فيصليها من النهار 12 ركعة، فدل على أنه يقضيه شفعا، وسيأتي تفصيل القول في هذا إن شاء الله قريبا. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، بل في بعضها لا أعلمه أحيى الليل كله، وإنما كان ينام من الليل، وهنا لم يقرأ القرآن كله في ليلة، وإن كان نقل عن السلف من بعده صلى الله عليه وسلم حتى عن بعض الصحابة كعثمان نقل أنه قام القرآن بليلة أو بركعة، ولا شك أن الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من الممكن أن الإنسان يقرأ القرآن في ليلة، وبخاصة في مثل ليالي الشتاء، وإلا معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يقرأه بترسل وترتل وتأنن، وليس هذرمة، وإنما قراءة يرجو ثوابها، والقراءة التي يرجى ثوابها هي القراءة المتأنية والمتدبرة، فيها تدبر، بينما القراءة التي هي هذ أو هذرمة هذه غالبا قد ينقص صاحبها من ثوابها ما قد يكون كان خيرا له لو أنه قرأ بنصف هذا بتدبر وتأمل. وعلى كل حال الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، والطريقة طريقته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الدين فأوغل فيه برفق. وإلى نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يحيون الليل أو يشتدون على أنفسهم في العبادة، ولكن اكلفوا من العمل ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة: ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، وإنما كان ينام ويقوم. ولهذا جاء أيضا أثر القيام قيام داود، كان يقوم نصفه نصف الليل وينام ثلثه ثم يقوم سدسه، وسيأتي أيضا. ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وهذا كله سيأتي له مزيد بسط فيما يتعلق أيضا بقيام الليل كله، وكذلك في الصيام. لكن الصيام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ولهذا سيأتي تفصيل هذا في الصيام إن شاء الله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبو داود نحو. وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، على معنى أنه جلس في السادسة ولم يسلم، كما قلنا في السابعة والثامنة أيضا جلس في الثامنة وقام في التاسعة وسلم في التاسعة، فجلس في الثامنة ولم يسلم كما مر معنا في حديث آخر. هذه رواية أحمد والنسائي وأبي داود. وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، يعني جلس في السادسة ولم يسلم ثم قام وجلس في السابعة وسلم، يعني ولم يسلم إلا في السابعة. وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخره. كأن في الروايتين تعارضا، كأن ظاهر الروايتين التعارض. الرواية الأولى: لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، يعني كأنه جلس جلوسين. ورواية النسائي: لا يقعد إلا في آخرهن. لكن يمكن أن يجمع بين هذا أنه قد يقال آخرهن، يعني الركعتين الأخيرتين تسمى آخرهن، أو أن يقال لم يقعد إلا في آخرهن القعود الذي يتبعه سلام، القعود الذي يتبعه سلام، بين القعود الذي كان في السابعة لا يتبعه سلام، الذي كان في السادسة لا يتبعه سلام، أو في الثامنة لا يتبعه سلام، وإنما مراد بالقعود الذي يكون في الآخر والذي يتبعه السلام. وبهذا يجمع بين الروايتين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما معنى هذه الآية؟ وهل السيارات والطائرات من جملة الدابات أو الدواب أم لا؟ لا يبدو، والله أعلم، أن السيارات والطائرات من جملة الدواب المعنية في هذه الآية، لأن الله عز وجل ذكر في آية أخرى أن الدواب منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالمراد بالدابة ما يدب على الأرض. فيبدو والله أعلم أن المراد بالدواب الكائنات الحية التي تحتاج إلى رزق، يعني إلى أكل وشرب، بينما الجمادات ليست داخلة في هذا. وإن كانت داخلة في قوله تعالى في سبيل الامتنان على خلقه، ولأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. هذا يمكن أن تدخل فيه وسائل النقل التي تجد، ويخلق ما لا تعلم، فكل ذلك من خلق الله عز وجل. أما أن تسمى دابة فإن الأصل في الدابة ما يدب على الأرض من الكائنات الحية وليس من الجمادات، ورزق كل ذلك على الله عز وجل، كما قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني يعلم حياتها وجميع شؤونها في هذه الدنيا، سواء وجودها في أسرابها وأماكنها ومساكنها من أعشاش ومن سائر ما تتخذه هذه الحيوانات والبهائم من ملاجئ ومساكن، سواء تحت الأرض أو في الأشجار أو في أي مكان، فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. لي مبلغ من المال حال عليه الحول، ولي سبعة إخوة متزوجون في حاجة إلى مساعدة، ويوجد أناس آخرون أشد منهم حاجة، فهل يجوز لي أن أعطي كل زكاة مالي لإخوتي؟ يجوز أن تعطي إخوتك من زكاة مالك على قدر حاجتهم إذا كانوا لا يرثونك، على معنى أن يكون لك أولاد أو لك أب يحجبهم عن الميراث. أما إذا كانوا يرثونك الآن، لو قدرنا وفاتك الآن يرثونك، فإنك لا تدفع لهم من الزكاة. أما إذا كانوا لا يرثونك، بمعنى أن لك أولاد، لأنه إذا كان لك أولاد ذكور أو أب فإنه يحجب الإخوة، أو كان لك جمع من الأولاد ذكور وإناث. أما إذا كان لك إناث فقط فإن الإناث لا تحجب إخوانك اللي هم أعمامهم عن الميراث، وكذلك الأم لا تحجب الإخوان، وإنما الذي يحجب هو الأب والأبناء الذكور. فإن كان لك أبناء أو لك أب فلك أن تعطي إخوانك من الزكاة على قدر حاجته، وتقدمهم أيضا على اعتبار أنهم أقارب، فيكون صدقة وصلة. هل في القرآن آية تثبت خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخصيص؟ وما معنى الخطاب؟ كل الأحكام التي في القرآن هي متعلقة بأفعال المكلفين، كلها متعلقة بأفعال المكلفين، كلها، كل ما أمرنا به من أوامر ونواهي متعلقة بأفعالنا، على سبيل المثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما هو المحرم من الميتة؟ قد نقول أكلها، الأكل ليس فعل المكلف. قد نقول المحرم استعمالها بشتى وجوه الاستعمال، الاستعمال فعل، وهكذا. فجميع الأحكام هي متعلقة بأفعال المكلفين، فأي خطاب موجه لنا نحن المكلفين فهو خطاب لنا. والمراد بالخطاب يعني توجيه الله عز وجل كلامه لنا، بمعنى أن يخاطبنا بهذا. كان قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إلى الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب ونداء، هذه مخاطرة، وهكذا. للذين يلون نسائهم تربص أربعة أشهر، التربص هذا خطاب أمر بالتربص، وهكذا. والوالدات يرضعن، إرشاد إلى أن الوالدة ترضع أولادها، وهكذا، فهو خطاب. هل كان في القرآن تأتي على اعتبار الماضي فقط؟ وإن كان ذلك كذلك فما تأويل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله وكان الله غفورا رحيما، وقوله وإن كان عسرا؟ له أحيانا يخبر عن الماضي ويراد به كقاعدة، وليس يراد به حقيقة الماضي، وإنما يراد به أنه قاعدة. فمثلا وكان الله غفورا رحيما، يعني أن الله عز وجل غفور رحيم، يعني أنه من صفاته سبحانه أنه غفور رحيم. لا، ليس مراد كان وانتهى، كما يعرف الماضي بأنه ما مضى وانقضى، لأن المراد هنا القاعدة. ولهذا كثيرا ما يعبر عن الماضي لأنه آكد. حتى في البيع، في عقد البيع، قال الفقهاء لو قلت أبيعك ما صح، فعل مضارع. إذا جاء المتبايعان يتبايعان فلا يقال أبيعك هذه السيارة أو هذه الدابة، وإنما يقول بعت، ويقول ذلك قبلت، لأن أبيع مستقبل، لكن بعت، وإن كان المراد أنه لم يحدث البيع، وإنما المراد مزيد التأكيد. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ما حكم العمرة كل يوم؟ الأصل أن الإنسان في مكة لا يخرج منها لأجل العمرة، وإنما يكثر من التعبد في البيت طوافا وصلاة وقراءة قرآن وذكرا ونحو ذلك، لأن هذا هو المأثور عن السلف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح المعتبرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأجل العمرة، ولا صحابته، لا في عهده ولا من بعده، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك لمرة واحدة فقط، ولم ينقل عنها أنها فعلتها مرة أخرى، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، مما يدل على أن الأصل استقرار الإنسان في مكة ولا يخرج منها، إلا إذا جاءه أمر فخرج، ثم عند عودته أحرم، فهذا لا شيء فيه ولا إشكال، كما لو كان من أهل جدة مثلا، وفي كل مرة يأتي يدخل يأتي بعمرة، فهذا لا شيء فيه، فالأصل أنه لا شيء فيه. وإن حاول بعضها من يحدد بشهر أو كذا، لكن هذا لا دليل عليه. لكن الكلام في الخروج من مكة، ولهذا الأولى لمن هو بمكة أن يكثر من الطواف وأن لا يخرج إلا إذا طرأ طارئ أو عرض عارض فخرج، ثم عند عودته أراد أن يحرم فهذا يحرم ولا شيء عليه، ولو كان ذلك في أوقات متقاربة. رجل أتى متأخرا وأدرك الإمام في الثانية من الرباعية، ولكنه زاد خامسة سهوا منه أي من الإمام، فهل تحسب هذه الركعة للمأموم المتأخر أم لا؟ وما الدليل مع أني سمعت بعدم الاحتساب بل هي باطلة للإمام والمسبوق؟ الذي يبدو أنها لا تحسب لأنها ركعة زائدة، ركعة زائدة، إذا علمت أنها خامسة وعلمت أنك أنه قد فاتك من الإمام ركعة ولكن الإمام سهى وقام إلى خامسة، إذ من المعلوم أن من يعتقد أن الإمام قام إلى خامسة لا يجوز له أن يتابع الإمام، وإنما يجلس حتى يسلم الإمام، لأن الإمام لو جزم ببطلان نفسه لو لم يجزم بصواب نفسه، يعني جزم بخطأ نفسه ثم قام إلى خامسة، فإن الصلاة تبطل لو اعتقد أنها خامسة، لكنه لا يعتقد ذلك وإنما جزم بصواب نفسه وخطأ المأمومين، فإذا جزم بصواب نفسه فله أن يقوم، لأنه يبني على اليقين ويقطع الشك باليقين، فإذا تردد ثالثة ورابعة وقام عنها رابعة ولو كانت خامسة فلا شيء عليه، لكن إن كان يعتقد خطأ نفسه وسبح به المأمومون ولم يستجب وهو لا يجزم بصواب نفسه فإن صلاته باطلة. وكذلك صلاة من خلفه إذا تابعه معتقدا أنها خامسة، ولهذا حق من يعلم أن من يعتقد أنها خامسة أن يجلس ثم لا يسلم حتى يسلم الإمام، وإنما لا يتابع الإمام على الخطأ، فهي إذن الأصل فيها أنها ركعة لاغية ولهذا لا يعتد بها فتأتي بركعة أخرى. يقول إني أقرأ القرآن قراءة جيدة ولله الحمد، ولكن المشكلة عندي في الحفظ، فأرجو أن تدلني على طريقة في الحفظ الآخر. لا شك أن الحرص على حفظ كتاب الله أو حفظ شيء منه هذا خير كثير، وهذا مما ينبغي أن تصرف فيه الهمم وأن تحفظ فيه الأوقات في العيش مع كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتأملا وتدبرا وعبادة لله عز وجل، فلا شك أن هذا همة منك محمودة وطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يبلغك مرادك وإخوانك المسلمين، و من أهم ما يوصى به في هذا المقام تنقية القلب بالإخلاص لله عز وجل، على معنى أن تجتهد في أن تقصد في حفظك لكتاب الله التقرب من الله عز وجل والتلذذ بقراءة كتابه ومناجات الله عز وجل بقراءة كتابه، فلا شك أنه نعمة من الله عز وجل أن يخصك بأن يكون كلامه في صدرك. ولهذا في قوله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. فجعل توريث الكتاب اصطفاء، فليس كل أحد ينال هذا المقام، وإن كان قد يكون عنده خطأ في السلوك وتقصير، ولهذا قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإن كان قد يكون ميراث بالعمل أيضا أو بالعلم، كذلك بعلم الكتاب والسنة ونحو ذلك، كل ذلك داخل في هذا، والحفظ منه إن شاء الله. فعلى كل حال تجتهد في الإخلاص أولا لله عز وجل، وتقصد به وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا صرف وجوه الناس إليك، وإنما تقصد وجه الله عز وجل. والأمر الثاني التصميم والعزم، لأن الإنسان قد يكون عنده همة اليوم أو يومين أو أسبوع ثم يكسل، وإنما تحرص على العزم والتصميم وقوة الإرادة. وأيضا تتخير بعض الأوقات التي يكون فيها الحفظ أقوى وأجود، كأوقات السحر والبكور والصباح